وأنهم متفاوتون في محبته ليسوا على حد سواء. ولهذا قال خير وأحب، ففي دليل على إثبات المحبة لله على الوجه الذي يليق به، وإثبات أنهم أنها تتفاوت وأنها ليست على حد سواء، بل من الناس من يكون أحب إلى الله عز وجل من غيره. ثم أيضا يعني قوله خير وأحب إلى من ضعيف، بعد ذلك قال وفي كل خير، يعني بعدما بين أن القوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، يعني أراد أن يعني بين أن كل فيهما خير، وإن كانوا متفاوتون في هذا الخير، كانوا متفاوتين وليسوا على حد سواء، لكنه بين أنه لما ذكرت الخيرية والأحبية في الجملة السابقة يعني أتى بهذه الجملة التي قوله وفي كل خير، لبيان أن الخير يعني موجود في الجميع ولكنهم متفاوتون فيه. ثم إن أيضا في هذه الجملة يعني ذكر الخير بمعنيين، لأن الخير له معنيان، يأتي بمعنى أفعل تفضيل، ويأتي بمعنى الخير المقابل للشر، لأنه يأتي كلمة خير أفعل تفضيل، وتأتي بمعنى الخير المقابل للشر. فقوله صلى الله عليه وسلم من القوي خير وحبه من الضعيف، يعني هذا فيه أفعل التفضيل. وقوله وفي كل خير، يعني هذه المراد بها الخير الذي ضد الشر، فالأولى أفعل تفضيل والثانية ليست أفعل تفضيل. ومثل هذا مثل ما جاء في هذا الحديث قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فإن كلمة يعلم في قلوبكم خيرا الخير المقابل للشر، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعني هذه أفعل تفضيل. يعني فإذا الجمع بين الخير الذي يفعل تفضيل والخير المقابل للشر جاءت في هذه الآية الكريمة، وجاءت أيضا في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، وهذا في فعل الأسباب التي يعني وهي الطاعات والحرص على الطاعات، وعلى وأن ذلك الإنسان يحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه، يحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه، احرص على ما ينفعك. فيعني فالحرص يكون في أمور الدنيا وأمور الآخرة وفي ما ينفعه في دينه ودنياه. ثم إن الإنسان إذا أخذ بالأسباب وفعل الأسباب لا يعول عليها ولا يعتمد عليها، لأن الأسباب جعلها الله أسبابا لمسببات، جعلها الله أسبابا لمسببات، لكن يعني هذه الأسباب إذا فعلها الإنسان قد يحصل المقصود وقد لا يحصل، قد يحصل مقصوده الذي حرص عليه وقد لا يحصل، ولكن عليه مع ذلك أن يستعين بالله عز وجل. فلا يكفي الأخذ بالأسباب دون التعويل على الله، لأن أخذ الأسباب مطلوب، ولا يترك الإنسان الأسباب. يعني لو أن الإنسان قال أنا يعني ما أخرج من بيتي وأبقى فيه وإذا الله كاتب رزق لي يأتيني، هذا هذا هذا غلط وهذا سفه، بل الإنسان يعني يكدح ويعمل ويسعى ويجد ويجتهد. وقد جاء في الحديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانة، يعني الطير ما تبقى في أوكارها تقول إن الله إذا كتب الله لرزق يأتيني في وكري، وإنما في الصباح إذا جاء النور والضياء ذهبت خاوية البطون، لأن الذي أكلته ذهب في الليل وخويت بطونها، فتذهب في الصباح خاوية البطون ثم ترجع بعد ذلك ممتلئة البطون تغدو خماصا وتروح بطانة. إذن لابد من فعل الأسباب، ولا الإنسان يأخذ الأسباب ويعتمد عليها. فالإنسان عندما يريد الولد ليس أمامه إلا أن يتزوج أو يتسرى، الولد لا يوجد إلا من هذه الطريقين، ما في ولد يأتي من غير الطريقين، يعني الزواج وملك اليمين، هذا هو الذي يأتي من الولد. والإنسان يفعل السبب ويتزوج، لكن قد يحصل وجود الولي وقد لا يحصل, قد يحصل وقد لا يحصل, لكن الإنسان يفعل السبب ويسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب فيقول ربي هب لي من الصالحين, ربي هب لي من لدنك ذريه طيبة إنك سميع الدعاء, يعني مع كونه فعل الأسباب يعول على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى فيعتمد عليه ويسأله أن ينفع بالسبب, لأنه قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب الذي هو مطلوب, لكن الإنسان يفعل الأسباب ويعتمد على الله ويستعين بالله سبحانه وتعالى. احرص على ما ينفعك واستعين بالله. ثم قال ولا تعجز, يعني العجز هو ضد الحرص وضد قوله احرص على ما ينفعك, احرص على ما ينفعك يعني ضد العجز والكسل. ولهذا مر بنا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس, حتى نشاط النشيط وكسل الكسول كل ذلك بقضاء الله وقدره, وقد سبق به القضاء والقدر, قد سبق به القضاء والقدر. فنهى عن العجز وأن الإنسان لا يعني يخلد إلى الراحة ولا يترك الأسباب يأخذ بها, بل أن يأخذ بالأسباب ولكن لا يعول عليها, فيسأل الله عز وجل أن ينفع بها ويبتعد عن الكسل والخمول والعجز الذي هو مقابل الكيس ومقابل الجد والاجتهاد. ثم إن الإنسان إذا فعل الأسباب وبذل ما يستطيع ولم يحصل له تحقق ما يريد, ما حصل له, فعل الأسباب وسأل الله عز وجل وما حصل له أن يتحقق ما يريد, ما يقول يعني يتكلم في القدر ويقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا, لو أني فعلت لكان كذا وكذا, لا يعلم الغيب إلا الله. فلا يعني يحصل منه عندما لم يتحقق له مطلوبه ومقصوده ما يعني مع بذله الأسباب واستعانة بالله عز وجل, فلا يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا, بل يقول قدر الله وما شاء فعل, بل يقول قدر الله وما شاء, لا يتسخط على القدر ولا يعني يتكلم بكلام لا يليق يعني في القدر, وإنما يعني يعتمد على الله عز وجل, وإذا فاته ما يريده ولم يحصل له ويتحقق له ما أراده فإنه يعني لا يقول لو أني فعلت كذا وكذا, ولكن يقول قدر الله ما شاء فعل, لأن ما قدره الله وقضاه لا بد أن يكون. فإذا قدر الله أنه يعني يولد له ولد وقد فعل الأسباب وسأل الله عز وجل قد لا يحصل, قد يحصل وقد لا يحصل, لكن إن فاته ولم يحصل له ما يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا, ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان, يعني هذا إذا قالها تسخطا على القدر, وأما إذا قالها متمنيا للخير يعني فإن هذا لا بأس به, إذا قالت في تمني الخير مثل قول الرسول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت في الهدي ويعني وأمثال ذلك, فإن هذا تمني للخير, وأما الذي فيه يعني التسخط على القدر هو أنه يعني يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا, وما الذي يذيك أنك لو فعلت لكان كذا, لا يعلم الغيب إلا الله. هذا الذي قلت لو أني فعلت لكان كذا وكذا ليس عندك علم بحصوله لو أنك فعلته, بل الذي قدر وقضي هو الذي وجد, ولا يوجد شيء ما قدره الله يعني وقضاه, بل كل ما يوجد فقد سبق به القضاء والقدر, وما لم يشأ الله عز وجل فإنه لا يمكن أن يوجد, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أحسن الله إليك. المؤمن القوي, المؤمن هنا المؤمن المقصود به الذي يعني اتصف بصفة الإيمان قولا وفعلا واعتقادا, والفعل يعني كما هو معلوم تفاوت الناس فيه, وكذلك فيما يتعلق بالذكر واللسان يتفاوت الناس فيه, وما يقوم بالقلب يتفاوت الناس فيه أيضا, ليس ما يقوم في القلب على, على, على, على حد سواء, بل الإنسان نفسه يكون في بعض الأحيان ما يقوم في قلبها أعظم مما يقوم في قلبه في أحيان أخرى, لأنه إذا كان مشتغل بالعبادة ومشتغل لقراءة القرآن والتدبر فيه والتأمل فيه يعني يكون عنده يعني في قلبه يعني حالة تختلف عن حالته لو كان ساهيا لاهيا يعني غافلا. نعم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. في زيادة الإيمان ونقصانه. نعم وفي زيادة الإيمان ونقصانه. نعم الناس يتفاوتون في الإيمان يعني يكون الإيمان كامل ويكون ناقصا لكن كلهم عندهم خير الذي هو ناقص الإيمان والذي هو كامل الإيمان كلهم عندهم خير ولكن المؤمن القوي عنده زيادة كمال وعنده زيادة يعني سواء فيما يقوم بقلبه أو ما يقوم بلسانه أو ما يقوم بجوارحه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يعني يأخذ الإنسان يجمع الإنسان بين فعل الأسباب والاستعانة بمسبب الأسباب. الاستعانة بمسبب الأسباب بأن يفعل السبب يتزوج ويسأل الله عز وجل أن يرزقه الولد ويقول ربي هب لي من الصالحين يتزوج ويقول ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من ذرية طيبة أنك تجمع عدة. هذه الاستعانة بالله ولا تعجز ضد الحرص وضد النشاط. لا تعجز يا أحسن كالعجز الذي هو الكسل والخمول. نعم. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. يعني إذا فاتك ما أردت ولم يحصل لك ما تريد فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. لو أني فعلت لكان كذا وكذا. فإن هذا يعني كلام يعني لا يليق ويعني فهذا تسخط على القضاء والقدر ويعني وذلك غير سائغ. وإنما الإنسان إذا فاته يعني ما يريده يقول قدر الله ما شاء. هذا الذي حصل الذي فاته ما يريد قدره الله وقضاه وما قدره الله وقضاه لا بد وأن يوجد. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم يعني بدل ما يقول لو أني فعلت كذا وكذا يقول قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان يعني لو اللي فيها تسخط على القدر واللوم القدر يعني يفتح عمل يفتح يعني باب للشيطان على الإنسان. ضبط قدر الله تأتي قدر الله. نعم تأتي قدر الله وقدر الله يقول قدر الله يعني هذا الذي وقع قدر الله وما شاء فعل. ويقول قدر الله يعني هذا الشيء إنما حصل له وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان يعني إذا كانت من هذا القبيل فيما يتعلق بالقضاء والقدر. أما إذا كانت في تمني الخير فإن هذا يعني سائغ ولا بأس به وقد جاءت في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن إدريس الأودي عن ربيعة بن عثمان نعم عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. يعني أنا يعني هذا الحديث يعني سبق أن شرحته ضمن الأحاديث التي اخترتها من صحيح مسلم وهي 20 حديثا طبعت بعنوان 20 حديثا من صحيح مسلم دراسة أسانيدها وشرح متونها. هذا واحد من الحديث 24 التي اخترتها من صحيح مسلم وقد شرحتها ويعني وقد احضرت الكتاب الذي فيه شرح هذا الحديث لنقرأ ما يتعلق بالشرح لأن الشرح كل حديث فيه 4 مباحث يعني تخريج الحديث والطرق التي جاء فيها وثاني رجال الأسانيد والثالث لطائف الإسناد والرابع الشرح. فنحن الآن نقرأ الشرح والحديث الرابع. قلتم حفظكم الله المبحث الرابع شرح الحديث قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المراد القوة في طاعة الله عز وجل والرغبة في تحصيلها والعمل على ذلك ودعوة الغير إليها والعناية في ذلك. فإن وجدت القوة البدنية التي يتمكن المؤمن بها من تحقيق هذه المطالب العالية واستعملت في ذلك كانت القوة أتم ونتائجها أكمل وأجل. قوله وفي كل خير، أي في كل من المؤمن القوي والضعيف خير، وذلك لاتصافهما معا بالإيمان مع ما يكون عند الضعيف من العمل أيضا. وهذه الجملة ذكرت بعد الجملة قبلها احتراسا عند المفاضلة لئلا يستهان بالمفضول، ونظير ذلك قوله تعالى عن النبيين الكريمين داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. ثم قال: وكلا آتينا حكما وعلما. وكلمة خير تأتي أفعل تفضيل حذفت منه الهمزة، وتأتي اسما في مقابل الشر، وقد جاء ذكرهما معا في هذا الحديث، فهي في قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أفعل تفضيل، وفي قوله وفي كل خير اسم في مقابل الشر. قوله احرص على ما ينفعك عمم فيما يحرص عليه ليكون شاملا لكل نافع في الدنيا والآخرة، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فيحرص المؤمن على كل ما فيه سعادته في العاجل والآجل. قوله واستعن بالله، بعد أن أمر المؤمن بالأخذ بالأسباب فيما ينفعه أرشده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يكون مستعينا بالله معتمدا عليه، فإن كل خير إنما هو بتوفيقه وتسديده ومعونته، فالأسباب لا تنفع إن لم يجعلها نافعة، لأنه سبحانه خالق الأسباب والمسببات، فالمؤمن مأمور بأن يأخذ بالسبب المشروع دون تعويل عليه، وإنما يعول على مسبب الأسباب الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قوله ولا تعجز، وبعد أن أمر المؤمن بالحرص على ما ينفع والاستعانة بالله في تحصيله نهى عن ضد ذلك وهو العجز والكسل الذي تضعف معه الهمم وتهن العزائم، والذي ينتج منه الفشل والعاقبة الوخيمة. قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي إذا فعلت ما أمكن من الأسباب وحصل مع ذلك فوات مطلوبك فارض بقضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا تضف ذلك إلى أسباب فتقول لو أني فعلت كان كذا وكذا، فإن الأسباب لا تنفع إن لم يجعلها مسبب الأسباب نافعة، إنما عليك أن تقول قدر الله وما شاء فعل فترضى وتسلم. هذا الحديث فيه النهي عن استعمال لو، وقد جاء استعمالها في أحاديث ولا تنافي بينها، لأن النهي محمول على التحسر من شيء فائت، واستعمالها في تمني الخير وإخبار عن شيء مستقبل. هذا الحديث يشتمل على فوائد عظيمة منتظمة، وهو من جوامع كلمة صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أولا ذكر المفاضلة بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، وبين أن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف، وفي ذلك حث على الأخذ بأسباب القوة والاستزادة من الخير، ثم ذكر أن كل منهما لديه خير وفيه فضل مشترك بينهما، وإن زاد القوي على الضعيف ما كان به خيرا وأحب إلى الله منه، ثم أكد ذلك بالأمر بالحرص على ما ينفع في العاجل والآجل، وأرشد مع الأخذ بالأسباب إلى التعويل على مسبب الأسباب بقوله واستعن بالله، ثم حذر مما ينافي الحرص على النافع والاستعانة بالله في تحصيله وهو العجز والكسل، ثم أرشد إلى ما يجب فعله عند فوات المطلوب بألا يفتح الإنسان على نفسه بابا للشيطان بأن يقول لو أني فعلت كان كذا وكذا، وأرشد إلى ما فيه الخير والتسليم لقدر الله والعمل على ما يرضيه سبحانه بقوله ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فصلوات الله وسلامه على البشير النذير الذي أرشد إلى كل خير وحذر من كل شر. من فقه الحديث وما يستنبط منه: أولا، إثبات صفة المحبة لله تعالى. ثانيا، أن محبته تعالى تتفاضل، فهي للمؤمن القوي أعظم منها للمؤمن الضعيف. ثالثا، تفاضل الناس في الإيمان. رابعا، أن الإيمان يزيد وينقص. خامسا، أن الإيمان سبب لمحبة الله تعالى. سادسا، الحث على تقوية العبد إيمانه. سابعا، أنه عند المفاضلة بين الفاضل والمفضول ينوه بالفضل المشترك بينهما لئلا يتوهم القدح في المفضول لقوله صلى الله عليه وسلم وفي كل خير. ثامنا، أمر المؤمن بالحرص على ما ينفعه في دنياه وأخراه بفعل أسبابه المشروعة النافعة. تاسعا، تقييد الذي يحرص عليه المؤمن بكونه نافعا. عاشرا، أمر المؤمن بأن يستعين بالله في تحصيل مطلوبه. هادي عشر، أخذ المؤمن بالأسباب المؤدية إلى حصول المطلوب بدون تعويل عليها. ثاني عشر، أن الاستعانة لا تكون إلا بالله وحده فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. ثالث عشر، افتقار العبد إلى توفيق الله ومعونته ولو بذل ما بذل من الأسباب. الرابع عشر، النهي عن العجز والكسل في الأمور النافعة. خامس عشر، الإرشاد إلى أسباب تقوية الإيمان. سادس عشر، وجوب الإيمان بالقضاء والقدر والرضا والتسليم لما قدره الله وقضاه. سابع عشر، النهي عن استعمال لو تسخطا ولوما للقدر. ثامن عشر، إرشاد المؤمن عند فوات مطلوبه أن يقول قدر الله وما شاء فعل. تاسع عشر، أن استعمال لو مفتاح لعمل الشيطان. العشرون، سد الذرائع التي تفضي إلى الشر وتوقع في المحذور. ثم يعني أيضا يعني قد كتبت في شرح حديث جبريل يعني فيما يتعلق بالقضاء والقدر، يعني عند قوله وتؤمن بقدر خيره وشره، يعني كتبت يعني كلاما يعني مشتمل على فوائد، فنحن نقرأه أيضا هنا. ذكرتم حفظكم الله في كتابكم شرح حديث جبريل في تعليم الدين السادسة الإيمان بالقدر خيره وشره، وقد جاء في القرآن آيات كثيرة وفي السنة أحاديث عديدة تدل على إثبات القدر. قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأما السنة فقد عقد كل من الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما كتابا للقدر اشتمل على أحاديث عديدة في إثبات القدر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وروى مسلم بإسناده إلى طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر،

أفردناه بالشرح يعني في 20 حديثا من صحيح مسلم دراسة حديثه وشرح متونه. يقول كيف نجمع بين أن العجز والكيس بقدر الله والحديث الآخر إن الله يلوم على العجز ويحب الكيس؟ أنا ما أعرف عن شيء عن الحديث، لكن لا شك أن العجز يعني يلام عليه يعني، والعاجز يعني العجز مذموم وليس ممدوح، ويعني والثاني ويحبه إيش؟ يقول إن الله يلوم على العجز ويحب الكيس. نعم ويحب الكيس يعني مثل ما يعني أن العجز يعني منهي عنه قال ولا تعجز، والكيس قال احرص على ما ينفع يعني، فأمر بالحرص على ما ينفع الذي هو الكيس، وذلك كل نافع في أمور الدنيا وأمور الآخرة، وبعد ذلك نهى عن العجز. ولا شك أن العجز أو العاجز يلام ويلام على تقصيره. هل يطلق على أهل البدع مؤمن ضعيف؟ أهل البدع يعني بدعهم تتفاوت، منهم من يكون بدعته مكفرة وهذا ليس من المسلمين، هذا خارج عن الإسلام، وأما من كانت بدعته غير مكفرة فإنه يعتبر يعني مؤمن ناقص الإيمان، يعني مؤمن ناقص الإيمان لأنه ما وصل إلى حد الكفر فيخرج من الإسلام، ولكنه عنده يعني إيمان فيه نقص. يقول هل هناك فرق بين كلمة لو في أمور الدين وأمور الدنيا؟ يعني في أمور الدين إذا كان تمني لأمور الخير في أمور الدنيا وأمور الآخرة هذا شيء طيب، وإنما المذموم يعني كونه يعني يأتي بها متسخطا على القضاء والقدر الذي قد حصل ووقع. كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وقوله إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا؟ طبع يعني طبع يعني طبعه الله يعني كافرا، وأنه يعني يعني لو عاش لأرهق أبويه كفرا وطغيانا، فشاء الله عز وجل أن يعني يتخلص منه وأن يسلم من كونه يطغيهم ويعني يكون سببا يعني في كفرهم. يقول ما معنى كل ميسر لما خلق له؟ هل معنى التيسير هنا معنى مجبر؟ التيسير هو أن الإنسان عندما يعمل يعني إذا كان من أهل الشقاوة فسيحصل له الأعمال التي تؤدي إلى الشقاوة، وإذا كان من أهل السعادة فسيحصل له أو يحصل منه الأعمال التي توصله إلى السعادة. يعني اعمل فكل ما يسر، أما أهل السعادة ييسرون لعملها السعادة وهؤلاء ييسرون لعملها الشقاوة، معنى ذلك أنه يحصل منهم يعني ذلك بمشيئة الله وإرادته، لكنهم يفعلون يعني ما يعود عليهم المضرة باختيارهم، وهؤلاء يفعلون ما يعود عليهم بالمنفعة باختيارهم. يقول ماذا يقول المتابع للمؤذن إذا سمعه يقول قد قامت الصلاة حل الإقامة؟ يقول قد قامت الصلاة، لأن الشيء الذي ما ورد فيه يعني شيء يقال فيه كما حتى الصلاة خير من النوم، يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم النداء فقولوا فيما يقول المؤذن، والمؤذن يقول الصلاة خير من النوم، يقول الصلاة خير من النوم. وأما ما جاء يعني أو ذكر أنه قال صدقت وبرأت يعني هذا ما ثبت فيه شيء، ولكن الذي ثابت أن الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن فيقول قد قام الصلاة ويقول الصلاة خير من النوم، ويقول الأشياء الأخرى إلا فيما جاء فيه أنه يقول كلمة أخرى وهي أنه عند حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه لا يقول حي على الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يقول حي على الفلاح. يقول السائل إذا زرت أهلي في البلد لمدة أسبوع فهل أنا مسافر في تلك المدة؟ لا، إذا كان أهلك يعني في بلد وأنت زرتهم وأنت ما هاجرت ذلك البلد وإنما أهلك موجودون فيه وأنك تأتي إليهم وتزورهم، فأنت ما تعتبر مسافر، ما تعتبر يعني مسافر أنك تقصر، يعني حكم أهلك وحكم بلدك. إذا كان لك زوجة أو لك أهل في مكان وذهبت إليهم وأنت ما هجرت ذلك البلد وما تركته، وإنما أنت مبقٍ عليه وفيه أهلك، أو يعني سواء كان لك فيه زوجة أو لك فيه أهل والدان، فإنك لا ليس لك حكم المسافر بأنك تقصر وتجمع. يقول فضيلة الشيخ: هل التصوير من مسائل الخلاف التي لا ينكر عليها وداخل تحت قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف؟ كلمة لا إنكار في مسائل الخلاف هذه غير مستقيمة، لأن هناك يعني خلاف محل يعني اجتهاد في المسائل، وهناك يعني شيء أدلة واضحة، ما كان فيه أدلة واضحة لا يجتهد فيه، وإلا فإن كل مسألة المسائل يعني يمكن إذا وجد فيها قول شاد أو وجد فيها يعني قول يعني مخالف للدليل ومخالف للحق يعني يقال فيه خلاف. وعلى هذا فإن يعني ليس كل خلاف يكون معتبرا كما قال الشاعر: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فيعني فإذا كان يعني في زلة لعالم من العلماء وقال فيها خلاف، هذا غير صحيح، بل يعني يصار إلى الدليل ويصار إلى ما يدل عليه الدليل، ولا ينظر إلى القول الشاذ الذي يعني لا يتفق مع الدليل. يقول أحسن الله إليك، ولهذا يقول بعض العلماء: من تتبع الرخص تزندق، من تتبع الرخص تزندق. نعم. قوله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، الإرادة هنا كونية أو شرعية؟ يعني كونية. أحسن الله إليكم. يقول: طالب يعاني من الكسل والعجز في مراجعة الدروس والمتون، فما توجيهكم؟ الذي أنصح به من يكون يعني يشعر بهذا أنه يتحول من الكسل والخمول إلى الجد والاجتهاد، وذلك بأن يجاهد نفسه ويحرص على يعني فعل الخير والمداومة عليه، ويحرص على الدروس والاشتغال بها، ويعني يتصل بالمجدين الذين يعرفون بالجد والاجتهاد، لأن الجليس الصالح يعني يستفيد منه جليسه. نعم. يقول: ما صحة حديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا؟ ما أدري، لا أعرف عنه شيئا، لا أذكر شيئا. هل يجوز أن يقال إن غالب المسلمين مقصرون في باب الآداب والسلوك، وأن بعض الكفار يسبق المسلمين في هذا الباب؟ يعني كون المسلمين أو بعض المسلمين يحصل منهم تقصير هذا واقع، ولكن يعني الكفار الذين يحصل منهم يعني يحصل من بعضهم، وإلا فإنهم يعني فيهم من يجمع بين يعني بين الشرين، يعني شر الكفر وشر المعاملة السيئة والمعاملة يعني الخبيثة. يعني فكون المسلمين يعني فيهم لا شك أن في المسلمين من يكون يعني يعني يحمد، وفيهم من يذم، والكفار يعني فيهم يعني عندهم الكفر الذي يعني لا يغفره الله عز وجل، والذي يعني لا يمثله ذنب، وإذا حصل منهم يعني في أمور يعني طيبة فإن هذا لا يفيدهم وهم باقون على الكفر، لأنها مثل ما جاء في قصة ابن جدعان الذي قالت عائشة أنه كان يعني يفعل كذا ويفعل كذا من أفعال الخير، قال إن ذلك لا ينفعه لأنه لم يقل رب يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني كون وهذا لا يهون يعني من شأن الكفار بكونه يوجد فيهم أو في بعضهم يعني من يكون ذلك، فإن هذا يوجد في الكفار وفي المسلمين، ولكن كل يعني عمل يعني طيب يعني مع الشرك فإنه لا يستفيد من صاحبه، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول بارك الله فيكم، هل مذهب أهل السنة والجماعة إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر أو بالكفر؟ الذي تحبط معه الأعمال ولا يعني يكون يعني ليس فيما صاحبه هو الكفر، لأن هذا هو الذنب الذي يعني تحبطه في الأعمال. يعني من يعني ارتد عن الإسلام حبط عمله، كل ما عمله من أعمال طيب فإنها تحبط وتذهب. هل يصح قوله من جاء المدينة ولم يزرني فقد جفاني؟ أبدا، ما صح في هذا شيء، ما صح في زيارة قبره على سبيل الخصوص شيء، وإنما زيارته داخلة تحت عموم وزور القبور. وأما ما يذكر من أن من حج ولم يزرني فقد جفاني، أو من جاء كذا فقد جفاني، ما في شيء جاء رسالة بهذا المعنى وبهذه الألفاظ أو ما يماثل هذه الألفاظ أو يقارب هذه الألفاظ. يقول هل يدخل في الخلاف في العقيدة في إثبات بعض الصفات لله تبارك وتعالى؟ فإني قرأت أن بعض العلماء اختلفوا في صفة الهرولة، صفة الحق الظل، فبعضهم أثبتها وبعضهم على كل من أثبت يعني عنده دليل، ومن لم يثبت يعني أيضا فهم من ناحية أن في مقابلة. فالإنسان يعني عندما يأتي ويعمل وهو يفعل يعني ليس فعله هرولة، لأنه يعني يكون يعني الهرولة في أمور، ويكون يعني يفعل يعني أمور أخرى يعني ليست من قبيل الهرولة. نعم. يقول مسافر أخر صلاة الظهر عن وقتها ليصليها مع صلاة العصر جمع تأخير إذا وصل إلى بلده، هل يجوز له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. يعني إذا كان سيصل يعني في وقت أو في وقت يعني ثانية، يعني في بكونه يعني عنده صلاة الظهر وقد يعني مشى واستمر وواصل السير، يعني فإنه يصليها إذا وصل إلى بلده. لكن يعني تأخير الصلاة عن وقتها إذا كان له وقت محدد يعني التي يجمع بعضها إلى بعض مثل صلاة العصر يعني المغرب أو الشمس الفجر بعد طلوع الشمس، فإن ذلك لا يصح. ولكن يعني كون الإنسان يعني واصل، ومعلوم أن الإنسان عندما عندما صلاة المغرب تكون مع وقت العشاء، فلا يلزم أنه يقف ويصليها لأنها تجمع، فسواء نزل في الطريق وجمع أو استمر حتى وصل يعني بعد خروج وقت المغرب وصلاها، ولكن يصليها تامة لا يصليها قصرا. ولا يعني يقال أنه يعني أنه جمع، وإنما يعني صلاة أخرها يعني مع التي تليها، وأتى بها يعني معها يعني هذه الأولى وهذه هي الثانية. فكونه يعني يواصل من قبل المغرب حتى وصل إلى بلده بعد دخول وقت العشاء، فإنه يصلي المغرب ثم يصلي العشاء. لكن إن كان جاء يعني قبل دخول وقت العشاء يصلي المغرب في وقتها وحدها، ثم إذا جاء وقت العشاء يذهب ويصلي العشاء. يقول هل التلقيح الاصطناعي جائز ويعتبر من الأخذ بالأسباب؟ هذا يعني يبدو والله أعلم أنه غير واضح، والذي يبدو أنه يعني لا يفعل، لأنه قد يحصل شيء من غير ماء الإنسان، قد يحصل شيء من غير ماء الإنسان. من صلى صلاة مكتوبة بدون أذان ولا إقامة هل تجزئه؟ نعم تجزئ، يصح. ليس من شرط الصلاة أن يكون لها أذان وإقامة. يقول من اعتمر ويريد أن يعتمر عن أحد والديه فكيف يصنع؟ إذا اعتمر جاء من بلده معتمرا وجاء إلى المدينة يعتمر ثانية لمن يريد.